يمكن ترك بعض المستحبات في ذلك إذا كان ينفر النذر. هل الكرة حرام شرعا؟ الكرة إذا كانوا يلعبون ممن يحتاج إلى اللعب كالشباب والأطفال الذين هم حريصون على اللعب بحكم سنهم من غير منكرات مثل اللعب على قمار أو اللعب على جعل أصلا على كاس أو على جائزة، وكذلك إذا كان خاليا من المنكرات العصبية الجاهلية والحب والبغض على أسماء النوادي، وهي في الحقيقة مرتبطة أساسا بالجوائز والدوري والكأس والهدايا الهائلة والمكافآت المليونية التي تعطى للاعبين إذا أحرزوا هدفا، وهذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خفت أو حفر. فإذا وكذلك كشف العورات مثل كشف الأفخاذ فإن هذا لا يجوز إذا التزموا بعدم وجود المخالفات الشرعية ولعبوا الكرة فلا بأس. النظر إليها أقل أحوال الكراهة لأنها لا تكاد تخلو من هذه الأمور. هل صلاة حسر الرأس تكره عند جمهور العلماء أم الكراهية في من يداوم على صلاة حسر الرأس؟ والله أنا لا أعلم هذا النقل الذي تنقله، وكتب العلماء المتقدمين مذكور فيها ما يكره في الصلاة ولم يذكروا فيها أن يصلي حسر الرأس، وإنما هذا كلام بعض المتأخرين جدا من أتباع المذاهب، فليس هذا مما تكلم فيه العلماء ولم يرد. ده بقول نتكلم عند الجمهور. أما بالنسبة إلى الأدلة فلا دليل نهائيا على ذلك. كتب السنة مملوءة بالأحاديث بفضل الله فيما فعل وترك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أين كان إصبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وليس فيها شيء من كراهة أن يصلي حسر الرأس. حسر الرأس يعني مش مغطي رأسه بحاجة. بعض بقى متأخري الشافعية هم الذين شددوا في ذلك. تتلاقي بتوع زمان كان لازم يجيب إيه، يطلع المنديل من جيبه ويروح جاي ربطه على دماغه قبل الصلاة. الحاجات دي طبعا تركت بعد أن يعني تعلم الناس العلم وعرفوا أن هذا الأمر لم يرد فيه دليل من كتاب السنة. دي من سنن العادات، من أحب أن يمتثل بها اتباعا فبها ونعمت، وأما أن يقول مكروه فلا يجوز. حكم صلاة المزبل ثيابه إذا كان يعلم من الإزبال الحرام، صلاته صحيحة مع كونه قد ارتكب محرما وهو الإزبال. حكم خروج الشباب الملتزمون للدعوة على شاطئ البحر بالليل ولا يوجد أحد على الشاطئ، تروح تدعي العفاريت اللي هناك والشياطين اللي قاعدين يبحثوا عن الخلوات المنكرة. أنا أرى يعني أن تبتعد عن أماكن الفساد. عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت رأيت إذا جامع فلم يمني، لم ينزل يعني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويصل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك رضي الله عنه. هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح، ولكنه منسوخ، حيث ثبت الحديث الصحيح الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث أصلا ثابت في الصحيح، في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجامع امرأته ثم يقحط يعني ما ينزلش، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الجماع ولو لم ينزل. ونص الحديث ولم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.